إذ جاءه ثلاثة نفر، فأما رجل فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما رجل أي الثاني فجلس خلفهم، وأما رجل وهو الثالث فانطلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن هؤلاء النفر؟ أما الرجل الذي جلس في الحلقة فرجل آوى، يعني آوى إلى الله فآواه الله، وأما الرجل الذي جلس في خلف الحلقة فاستحيا واستحيا الله منه، وأما الرجل الذي مطلق فقد أعرض فأعرض الله عنه. والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، يشبه ما يشاء بما يشاء، ويمثل بما يشاء لما يشاء، وله الخيرة سبحانه وتعالى في أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها دون ما حياء أو استهجان. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، لأن إيمانهم بالله يجعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وبما يعرفون من حكمته، وقد وهبهم الإيمان نورا في قلوبهم وحسا باطنا في دخيلة نفوسهم وتفتحا في مداركهم واتصالا بالحكمة الإلهية في كل أمر وفي كل قول يجيئهم من عند الله. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وهو سؤال محجوب عن نور الله وحكمته المقطوع الصلة بسنة الله وتدبيره، ثم هو سؤال من لا يرجو لله وقارا ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد أمام تصرفات ربه سبحانه جل شأنه، وهي عبارة يلفظونها في جهل وقصور في صيغة الاعتراض والاستنكار أو في صورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن الله تعالى. حينئذ يجيئهم الجواب في صورة التهديد والتحذير بما وراء المثل من تقدير وتدبير. يأتيهم قول الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فالله سبحانه وتعالى يطلق الابتلاءات والامتحانات تمضي في طريقها ويتلقاها عباده، كل وفق طبيعته واستعداده، وكل حسب سلوكه ومنهجه الذي اتخذه لنفسه. والابتلاء واحد، ولكن آثاره في النفوس تختلف باختلاف المنهج والطريق. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالابتلاء بالشر مسلط على شتى النفوس، فأما المؤمن الواثق بالله وبحكمته ورحمته فيزيده البلاء بالشدة التجاء إلى الله وتضرعا وخشية. وفي هذا قال في التأويلات النجمية كلاما حسنا، قال الشيخ نجم الدين: والبلاء للولاء كاللهب للذهب. وأما الفاسق والمنافق فيتزلزل كل منهما ويزيده الابتلاء بعدا من الله. وكذلك الابتلاء بالخير مسلط على شتى النفوس، فأما المؤمن النقي فيزيده الخير يقظة وحسا وثناء وشكرا، وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء بالنعمة. وهكذا حينما يستنكر حزب الشيطان ضرب المثل بقولهم: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يدمغهم الله تعالى بقوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. ووقانا شر ما يقع فيه المبتلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.